موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر جمادى الأولى من عام 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الإخوة الفضلاء في كتاب الوقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في لزوم البيع وبيعه أو إبداله وغير ذلك. قال رحمه الله: والوقف عقد لازم. فصل في لزوم الوقف، يعني مقصود في لزوم الوقف. قال: والوقف عقد لازم. وقد ذهب إلى لزوم الوقف عامة العلماء وجمهورهم، وهذا يقتضي أنه لا يستطيع أن يرجع فيه. فإذا تلفظ بالوقف فقال: وقفت أرضي على الفقراء أو على ولدي ثم المساكين إلى آخره، فإن هذا اللفظ ملزم، وتصبح تلك الأرض وقفا، فلا يحل له أن يتراجع عن لفظه ذاك، ومن ثم ليس له أن يبيع تلك الأرض ولا أن يهبها ولا تورث إلى غير تلك الأحكام. والدليل على أن الوقف لازم وليس للواقف أن يعود وأن يتراجع ولا أن يبيع ولا أن يهب، ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها. والتحبيس بمعنى المنع، أي يمنع من بيعها وتوريثها وهبتها ونحو ذلك. ويقال أيضا إن التحبيس بمعنى اللزوم، أي أن تلك الأرض صارت لازمة لمن وقفها لهم. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: لا يباع ولا يوهب. أيضا يقال إن الغرض وهدف الوقف هو التأبيد، بأن يكون ذلك الوقف صدقة جارية مستدامة، وهذا التأبيد يتنافى مع جواز العقد وجواز الرجوع فيه، فلا بد إذن أن يكون العقد لازما. وقد ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن الوقف عقد جائز، ولصاحبه أن يرجع فيه متى ما شاء، وله أن يفسخ ذلك العقد. واستدلوا على ذلك بالقياس على الصدقة، قالوا: الإنسان إذا عزم أن يتصدق أو تصدق ولكن لم يقبضها المتصدق عليه جاز له أن يرجع فيها، وكذلك إذا وهب ولم يقبضها المتهب أو الموهوبة له جاز له أن يرجع في ذلك. ومن ثم الوقف أيضا من هذا القبيل، فمن وقف جاز له أن يرجع في ذلك. والصواب أن هذا القياس قياس مع الفارق، فالصدقة حقيقتها تختلف عن حقيقة الوقف، ثم هذا قياس في مقابلة النص فلا عبرة به، فهو قياس فاسد. ومن أدلة من أجاز عقد الوقف، يعني جعله عقدا جائزا لا لازما، ما جاء أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وقف أو أوقف، فاشتكى أبواه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتهم وحاجتهم إلى ذلك الوقف، فرد عليه وقفه عليه الصلاة والسلام. وهذا إن ثبت كان فيصلا في هذه المسألة لصراحته، لكنه حديث ضعيف لا تثبت به الحجة. وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه الجماهير، وهو أن عقد الوقف عقد لازم وليس للواقف أن يتراجع. قال رحمه الله: لا يجوز فسخه. هذا من لوازم قولنا إن عقد الوقف عقد لازم. اللازم لذلك اللزوم هو عدم جواز الفسخ وعدم جواز التراجع عن الوقف. ثم قال رحمه الله: ولا يباع. أيضا من لوازم كونه عقدا لازما أنه لا يباع، وإذا باعه إنسان فالبيع لا يصح لأنه باع ما ليس له بيعه. ثم قال: إلا أن تتعطل منافعه. هذا استثناء، إذا تعطلت منافع الوقف جاز أن يباع. مثال ذلك لو أن زيدا حفر بئرا وجعلها وقفا، ثم انهدمت تلك البئر على وجه لا يمكن إعادتها، أو تعطلت منافع البئر فلم يعد أحد يشرب من تلك البئر البتة نظرا لتصحر المكان أو لابتعاد الطريق عن ذلك المكان أو لهجرة أهل ذلك المكان، أو من وقف مسجدا في قرية ثم خربت تلك القرية ولم يبق فيها ساكن، أو مسجد بني ثم بني بعد ذلك بجانبه أو قريب من جامع فتعطلت منافع المسجد القديم ولم يعد يصلى فيه إلى آخره. فما العمل حينئذ في هذا الوقف الذي تعطلت منافعه؟ حينئذ لا بأس بأن يباع ذلك الوقف ثم يجعل في مثله، ولهذا قال: ويصرف ثمنه في مثله. فلو أن المتعطل مسجد قديم فإننا نبيع تلك الحجارة التي بني بها المسجد، نبيع الأرض إذا لم يكن إقامة مسجد عليه ممكنا، نبيع الفرشات إذا كانت صالحة للبيع، وهكذا. ثم نجعل الثمن في بناء مسجد آخر أو في المساهمة في بناء مسجد آخر، إما يبنى به مسجدا، إما أن يبنى به مسجد آخر، وإما أن نساهم في بناء مسجد آخر. المهم أن نجعل الثمن في مثله، وهكذا تعطلت منافع بئر بعنا ما يمكن بيعه ثم جعلنا الثمن في بئر أخرى، تعطلت منافع أرض بستان مزرعة جعلناها في مثلها بعد البيع. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز البيع، عدم جواز بيع الوقف مطلقا حتى لو تعطلت منافعه. قد ذهب إلى هذا المالكية والشافعية، وقد اعتمدوا على هذا الحكم على ظاهر النص: لا يباع ولا يوهب. ولا شك أن إرادة الواقف هو أن ينتفع بوقفه، وليس المقصود التمسك بظاهر اللفظ لا يباع ولا يوهب. ولا يوهب أي ما دام منتفعا به، أما إذا تعطلت المصالح ولم يعد منتفعا به فلا شك أن بيعه وصرف الثمن في مثله أولى، بل هو المتعين حينئذ. فالصواب إذن ما ذهب إليه علماء الأحناف والحنابلة من جواز التصرف في الوقف من بيع ونحوه إذا تعطلت منافعه. من المسائل المشابهة: لو أن منافعه لم تتعطل لكن قلت منافعه جدا، وكان نقل ذلك الوقف إلى مكان آخر أنفع وأصلح للناس، مثال ذلك مسجد قديم وما زال الناس يصلون فيه، لكن هذه القرية قد توسعت وتكاثرت بيوتاتها وتباعدت واحتاج الناس إلى جامع، ولم يعد يصلي في هذا المكان إلا قلة من الناس، تقلصت المنافع ولم تتعطل تماما، فهل يجوز أن نبيع الوقف وننتقل إلى غيره أم لا؟ المذهب لا. لماذا؟ لأن الأصل عدم جواز بيع الوقف، إنما أجازه علماء المذهب عند استحالة الانتفاع عند التعطل تماما. أما عند قلة الانتفاع فلا، فنبقى على هذا المسجد القديم ما دام يمكن، ما دام الانتفاع به ممكنا وإن قلت فائدته وثمرته. لا بأس إذا بنى المسجد واقف معين ثم توفي مثلا وأراد الناس أن يتوسعوا، فأول ما يبدأون به أن يعودوا إلى ورثته أو إلى الناظر للوقف ويقال له إن هذا المسجد قد ضاق بالناس، فإن شئت أن توسعه فعلت حتى يكفي الناس، فإن فعل فهذا هو الأكمل حتى لا نفتت عليه في التعدي على وقف جده مثلا. لكن إذا قال لا أنا ما عندي مال، فنقول حينئذ للمسلمين أن يوسعوا ذلك الوقف وليس له أن يعترض ما دام الناس بحاجة إلى هذه التوسعة، فيقال له إما أن توسع الوقف أنت فأنت أولى به من غيرك، وإما أن تسمح للناس بأن يوسعوا ذلك الوقف. والنزاعات تكثر في مثل هذا لأنه يظن الناظر أو وارث الواقف أنهم إن وسعوا المسجد قل أجر الواقف أو قل أجر مورثهم أو ذهب عنه الأجر، وهذا كله من الجهل. ففضل الله تبارك وتعالى واسع، قد تقدم في درس مضى أنه ما دامت نية الواقف أن يبقى ذلك المسجد ما بقيت الدنيا فلا يبعد أن يكتب له الأجر حتى وإن هدم المسجد، لأن المؤمن يبلغ بنيته في بعض الأحوال ما لا يبلغ بعمله وهو الآن قد نوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، مع أن تلك العبادة قد انقطعت ما عاد يصليها، ولكنه إنما منع من ذلك مانع مع عزمه عليها. فكذلك الواقف فهو عازم على بقاء وقفه وراغب قاصد بقاء وقفه، فإن هدم ذلك الوقف لسبب أو آخر دون أن تكون له يد فلا يبعد أن أجره يستمر. وفضل الله واسع. في المسألة المتقدمة ذكرنا أن المذهب والمعتمد فيه عدم جواز بيع الوقف إذا قلت منافعه وصار من المصلحة والأرجح أن ننتقل إلى غيره، إلا أن جمعا من العلماء توسعوا في ذلك وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأجاز أن نبيع الوقف إذا قلت مصالحه وكان من الأرجح والأنفع أن ننتقل إلى مكان آخر، فيقول لا بأس يباع الوقف ثم يجعل ثمنه في مكان آخر حتى يكون أنفع للناس، لأن هذا يتوافق ومقصود الواقف. فالواقف عندما بنى المسجد لم يقصد تخصيص البقعة بالمصلين وإنما قصد أن يجري الأجر عليه، فإذا نقلت إذا نقل الوقف إلى مكان آخر فما زال الأجر مستمرا بل ويكثر عدد المصلين وعدد المنتفعين. وكثير من المحاكم في بلادنا على هذا، على أنه إن قلت مصالح الوقف وصار نقل الوقف إلى مكان آخر أنفع للموقوف عليهم فإنهم يقضون بنقل ذلك الوقف. وينبغي أن يحتاط في مثل هذا ولا يتسرع في هذه الخطوة حتى نتأكد ونتبين أن المكان الذي سننقل إليه الوقف فعلا أنفع وأرجح لمصالح الموقوف عليهم. قال رحمه الله تعالى ويصرف ثمنه في مثله، فإذا تعطلت مصالح مسجد نقلنا ثمنه إلى مسجد، إذا تعطلت مصالح بئر نقلنا إلى بئر، وهكذا. ثم قال ولو أنه مسجد، ولو هنا إشارة نزاع، يعني حتى ولو كان الوقف المتعطل مسجدا فكذلك، فإننا نبيع تلك الحجارة وما يمكن بيعه من ما تبقى من المسجد وتلك الأرض ثم ننتقل إلى مكان آخر ونبني مسجدا أو نساهم بذلك الثمن في بناء مسجد آخر. قال وآلته، آلة المسجد من مكيفات، من فرش، من أدوات كهربائية، أدوات سباكة إلى آخره، يعني كذلك آلة المسجد، يعني لو أنه تعطل آلة المسجد للمسجد. وهذا يحصل كثيرا ويكثر السؤال عنه، يقول أنا عندي مثلا 10 مكيفات قديمة، مكيفات حوائط، سنبدلها بمكيفات سبلت مثلا، أو هذه المكيفات القائمة لأن تبريدها أفضل، وتلك المكيفات القديمة الانتفاع بها صار قليلا أو تعطل تماما، فحينئذ لا بأس، تبع تلك المكيفات ثم نجعل أثمانها في مثلها، إما يزاد على المبلغ ويشترى مكيفات جديدة، أو ننقل المكيفات إلى مسجد آخر ما دام فيها شيء من النفع. وهذه المسألة مبنية على المسألة المتقدمة، إذا لم يتعطل المكيف نهائيا لكن قلت برودته، فهل يجوز أن ننقله إلى مكان آخر؟ على الخلاف، المذهب لا، وهذه المسألة الناس يتساهلون فيها دون أن يظنوا أن فيها نزاعا أصلا، نقول المذهب لا، لأن منافعه باقية وإن قلت. وشيخ الإسلام يرى الجواز، يقول لأن مقصود الواقف هو أن ينفع الموقوف عليهم، وانتفاع الموقوف عليهم بآلات جديدة أفضل، فلا بأس أن ننقل هذا المكيف إلى مسجد قديم مثلا، أو نبيعه ونجعل ثمنه في مكيفات جديدة وهكذا. قال: وما فضل عن حاجته. كذلك إذا كان في هذا المسجد مثلا 4 ثلاجات 5 ثلاجات كما نرى، يكون قد وقف 4 أشخاص 4 ثلاجات، والمسجد لا يحتاج إلى 4 ثلاجات، يحتاج إلى 3 ثلاجات فقط، الآن فضلت 3 ثلاجات، فماذا نصنع بهذه الآلات الفاضلة؟ هذه أيضا تنقل إلى مسجد آخر أو تباع ويجعل الثمن في مصالح ذات المسجد وهكذا، وإن كان الأولى أن تنقل إلى مسجد آخر. بالمناسبة يا أخوة، إذا كان الواقف حيا أو الناظر حيا أو الواقف له ورثة، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا بعد مشورتهم، حتى لا يحصل التنازع بين المسلمين، لأنه يشق على الناظر ويشق على الورثة أن يروا وقف أبيهم يباع هكذا دون أن يستشاروا. ففلان أوقف برادة في المسجد وهو يتعاهدها، وربما أن أباه أوصى بأن يعتنى بتلك البرادة وتعبأ في كل أسبوع وهكذا، وينتبه لها وتصان، ثم يوم من الأيام يأتي يدخل المسجد فلا يرى برادته، برادة أبيه موجودة، فلا شك أن هذا يحز في النفوس. فلا ننقل ما فضل حتى نرجع إلى من وقف أو إلى ورثته أو إلى الناظر ونتشاوره في هذا، ونقول له قد فضلت هذه البرادة عن حاجة المسجد، ما رأيك أن ننقل البرادة إلى مسجد أحوج ولأبيك نفس الأجر بل هو أكثر، لأن المنتفعين به أكثر وهكذا. نعم فضل شيء. إدارة الأوقاف ماذا تصنع؟ تنقل الآلات. نعم، وأخذت هذه الآلات من إدارة الأوقاف. نعم، إذا رأيت أن هذه المصاحف مثلا أو هذه الفرش أو هذه المكيفات فوق حاجتك، أنت أخذت 10 كراتين كنت متفائلا أن تقرأ هذه المصاحف، ثم لم يحتج جماعة مسجدك إلا إلى 5 كراتين، وخشيت إن بقيت تلك الكراتين أن تعطلها دون فائدة، هذا فضل عن حاجة مسجدك، فتنقلها إلى مسجد آخر لا بأس. نعم، وكذلك الفرش، أخذت فرشا من الأوقاف مثلا ثم فاضت، أو اشتريت فرشا جديدا، الفرش القديم هذا ينقل إلى مسجد آخر أو يباع أو ما شابه ذلك. من أهل العلم من رأى جواز الصدقة بالوقف المتعطل أو ببعض آلات الوقف المتعطل، وقد نص عليه المصنف عندما قال: جاز صرفه إلى مسجد آخر. إذن ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته، جاز صرفه إلى مسجد آخر، مكيف فاض عن حاجتك، مصاحف فاضت عن حاجتك، فرش فاضت عن حاجتك، عن حاجة مسجدك، تنقلها إلى مسجد آخر. والخيار الثاني قال: والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني أنت مخير، إما أن تصرف ذلك إلى مسجد آخر أو أن تتصدق به على الفقراء، فهذا المكيف تعطي فقيرا أو تلك الفرشة تعطي فقيرا ونحو ذلك. هذا خيار ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ودليله على هذا ما جاء عند البيهقي أن شيبة وهو المتولي للكعبة وما تحتاجه من أستار ونحوها كان يتصدق بخلقان الكعبة، يعني الكعبة لها أستار، هذه الأستار تخلق يعني تبلى، فهو إذا أراد أن يبدلها ماذا يصنع بالقديم؟ يتصدق به. وجاء في الأثر أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قد أمرته بذلك، يعني قد أمرته أن يتصدق بخلقان الكعبة. عائشة أمرت شيبة ابن عثمان أن يتصدق بخلقان الكعبة، هذا ما جاء عند البيهقي، لكن هذا الأثر فيه ضعف وإن كان أصلا في هذا الباب. فلاحظنا هنا أنه لم يعد ثمن الستائر إلى ما تحتاجه الكعبة مثلا أو ما يحتاجه البيت الحرام أو إلى نظيره أو إلى مسجد آخر، وإنما نقله إلى جهة مختلفة وهي جهة المساكين. فمن هنا أجاز الحنابلة عند تعطل الوقف إما أن يصرف في نظيره إذا تعطل وقف المسجد، وإما أن يتصدق به على المساكين. والرواية الأخرى أنه لا يتصدق به على المساكين بل ينقل إلى نظيره، وهذا هو الأقرب، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والأثر المتقدم في ضعف فلا يحتج به، وهذا مضطرد مع قصد الواقف، أن الواقف قصد أن يبقى ذلك المكيف في المساجد، فإن تعطل بعناه وشرينا بهذا الثمن مكيفا آخر أو ساهمنا في شراء مكيفات، فلم نبعد عن شرط الواقف وعن غرضه وهدفه. أما إذا تصدقنا به فقد أبعدنا. نعم قد يقلب الصدقة عند عدم إمكان جعله في نظيره ما أمكن ذلك، وقد يحمل الأثر عند صحته على ذلك، فإنه لا يشرع ستر شيء عدا الكعبة، هذا شيء خاص بها، فلا يشرع ستر شيء من المساجد ما عدا الكعبة، فلم يوجد نظير للكعبة حينئذ. قد يقال بهذا، وقد يقال أيضا إنه عندما بيعت تلك الأستار لم تكن الكعبة ولا المسجد الحرام بحاجة، نظرا للفائض الذي يخرج من الأوقاف المحيطة بالمسجد الحرام، ولا يزال المسلمون منذ القدم يصنعون أوقافا للمسجد الحرام ويصنعون أوقافا للكعبة، وريعها يأتي على الفقراء الذين يذهبون الكعبة أو طلاب العلم للمسجد الحرام أو على ذات أستار الكعبة ونحو ذلك. فقد يقال إما أن أستار الكعبة لا يمكن أن توضع في نظيرها، أو عدم حاجة الكعبة إلى ذلك، فاجتهدت عائشة وأمرته بأن يتصدق بثمن الأستار، والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ. لكن أين أحسنتم، لكن أين شرط الواقف؟ الواقف لا، هذا لو أن واقفا قال أعطاك مثلا 100,000 وقال ابني بهذه 100,000 مسجدا، فرأيت من عليه ديون وهو مسجون قلت إخراجي لهذا السجين أو إخراجي لعشرة سجنة بال100,000 أفضل من أن أبني مسجدا، لأن المساجد تشرب الأعناق إلى بنائها، هل ينبغي ذلك شيء؟ لا، هي كذلك من الأصل، لأن الواقف قد جعلها، قد جعل ذلك المبلغ وذلك المكيف وتلك الفرشات جعلها في مسجد، فهو يقصد كونه في مسجد. الآن لو فاضت المصاحف عن مسجدنا هذا، ثم جاء بعض الإخوة وأنت تعلم حبهم للقرآن وكثرة قراءتهم له، فقال لك أحدهم وأنت إمام المسجد هبني مصحفا من هذه المصاحف، قلت له إنها وقف، قال هذه المصاحف زائدة وفاضل عن الحاجة، فبدل أن يمكث هكذا في المسجد ولا أقرأه أحد، أنا في بيتي أحلف لك إيمانا مغلظا أني سأقرأ القرآن كل ثلاثة أيام سأختم بهذا المصحف، هل هذا يسوغ لنا أن نعطيه هذا المصحف من المسجد حتى وإن كان فاضلا عن الحاجة؟ ما يسوغ لنا، لأن الواقف إنما جعل المسجد لعموم المسلمين المصلين لا لواحد منهم. ومن ثم نقول هذا المصحف إذا فاض عن حاجة هذا المسجد نقلناه إلى مسجد آخر يحتاج إلى مصاحف فيه، أما أن نوزعه على أحد المسلمين فلا. ومثله أيضا لو أن هذا المكيف فاض عن حاجة المسجد، هل نعطي أحد الساكنين بجوار المسجد أو ننقله إلى مسجد آخر؟ ننقله إلى مسجد آخر، هذا ألصق بهدف وغرض الواقف، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. ما الذي نصب غيره؟ لا، تمليك. نعم، تمليك مصدر ملك يملك تمليكا وعمل عمل فعله، فكأنه قال هي التبرع بأن يملك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فهو مفعول به. والهبة والعطية يشتركان ويفترقان، أو يتفقان ويفترقان، فيما اتفقا الهدية الهبة والعطية فيما اتفقا في أنهما تبرع بالمال بلا عوض، تبرع بمال بلا عوض. وافترقا في كون العطية في هذا الباب هي ما يوهب في مرض الموت. الهبة في مرض الموت تسمى هنا عطية، فالعطية هنا يقصد بها شيء مقيد، وهو الهبة في مرض الموت. والهبة يقصد بها في حال الصحة، في حال الصحة. ويقال أيضا إن الهبة يقصد منها المحبة والتأليف ونحو ذلك، قد جاء في الحديث الحسن تهادوا تحابوا، الهدية والهبة يقصد منها التأليف عادة بخلاف العطية. أيضا من الأشياء المتشابهة الصدقة والزكاة، فعندنا زكاة وعندنا صدقة وعندنا هبة وعندنا عطية، وماذا بقي؟ وهدية ووقف، فهذه كلها تشترك في إعطاء، إعطاء مال لآخرين بلا عوض، كلها بلا عوض. لكن كل كلمة من هذه الكلمات له معنى يخصه، فالصدقة مثلا تختلف عن الزكاة، فالزكاة إعطاء واجب والصدقة إعطاء مستحب، الهبة إعطاء بقصد التودد والتآلف عادة وهو في حال الحياة والصحة، في حال الصحة، الوصية بعد الموت، العطية في حال مرض الموت، وهكذا. نعم، العطية هنا يقصد بها ما كان في مرض الموت. أحسنت، إذا كان في حال الصحة والعافية هبة، إذا دخل في مرض وهذا المرض يموت في الإنسان غالبا فهو عطية، ومن هنا ستفترق أحكامهما كما سيأتي إن شاء الله. لا، أحسنتم، هي إذا قلت هنا، لأن العطية هنا في لما قال الهبة والعطية غاير بينهما ليجعل الهبة في حال الصحة والعطية في مرض الموت. نعم، بلا شك. وتطلق العطية على الهبة أيضا، تطلق العطية كما تفضلتم على يعني عطيات الإمام مثلا ونحو ذلك، لكن في هذا الباب يقصد به يقصد بها في حال مرض الموت. نأتي الآن إلى التعريف ونحاول أن نخرج المحترزات. قال: هي التبرع، فقوله الهبة هي التبرع، التبرع هنا يخرج ماذا؟ نحترز به عن المعاوضات، فالهبة والعطية من عقود التبرعات، فيخرج ذلك عقود المعاوضات. وقوله بتمليك يخرج العارية، نعم العارية، لأن العارية تمليك، صح؟ لا، العارية تملك منفعة فقط، بل حتى ليست تملك منفعة على الصحيح عند الحنفية، تملك منفعة الصحيح أنها ليست تملك منفعة. مرت معنا هذه المسألة دقيقة جدا هذه، وإنما هي إيش سميناها في ذاك الوقت؟ لو كانت تمليك منفعة لجاز للمستعير أن يعير وأن يؤجر، صح ولا لا؟ مثل المستأجر، لكن هي تمكين فقط وليست إذن. نعم، هي إذن في منفعة، نعم، إباحة نفعين أو إذن في المنفعة. أنا أذنت لك أن تنتفع ولم أملك المنفعة، مثل الإجارة مثلا. الخلاصة أن قوله تمليك يخرج العارية، فالعارية إذن في المنفعة أو إباحة منفعة لا تملك. بتمليك ماله المعلوم الموجود، المعلوم يخرج المجهول، والموجود يخرج المعدوم في حياته، أما لو كانت بعد وفاته فهذه تسمى وصية. نعم، لو أن هذا معلقا، لو أن هذا معلق بوفاته لسميناه وصية. قال رحمه الله: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. هذه الهبة لا تخلو، إما أن تكون بغير عوض مطلقا، وإما أن يشترط فيها عوضا. الأصل في الهبات أنها بغير عوض، لكن لو اشترط الواهب عوضا، كأن يقول وهبتك سيارتي على أن تهبني دارك، فهنا وإن كان اللفظ هبة إلا أن الصورة صورة بيع، الصورة صورة بيع. فنرتب على ذلك أحكام البيع من الخيار وما يتعلق من الشروط ودخول الربا من عدم دخوله إلى آخره، كأنه بيع تماما، ولا عبرة باللفظ حينئذ، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال رحمه الله: ولا يصح مجهولا. قبل أن نأتي لهذا، هل هذا قول وحيد في المسألة، وهو أنه إذا كان لكانت الهبة بشرط المعاوضة تنقلب إلى بيع من كل وجه؟ لا، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى اختارها أبو يعلى رحمه الله، أنها تبقى هبة حتى وإن اشترط عوضا، ونسميها هبة عوض، أو نسميها هبة تحتاج إلى عوض، أو هبة شرط فيها العوض وما شابه ذلك. ودليلهم على ذلك القياس على العتق، فقالوا العتق قد يكون بلا عوض وقد يكون بعوض، ويسمى في الحالتين عتقا. نعم نعم، والولاء لمن أعتق، لكن إذا كان هناك عوض من طرف ثالث فيكون الطرف الثالث صاحب الولاء، كما فعلت عائشة مع بريرة، فعائشة هي التي دفعت 9 أواق، فلما دفعتها بريرة إلى أسيادها اشترط أسيادها بقاء العوض لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. والمعتق حقيقة في هذه المسألة من؟ عائشة رضي الله عنها، وليسوا أسياد بريرة ولا بريرة، وإنما هي عائشة، لأن هي التي بذلت المال. المقصود أن الهبة بعوض تبقى هبة حتى وإن كانت بعوض، هذا اختيار أبي يعلى رحمه الله تعالى. ويستأنس بما جاء في الموطأ، في موطأ مالك، أن عمر رضي الله عنه قال: من وهب هبة أراد عليها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. يعني أنا وهبتك هبة أريد منها الثواب، تسمى هبة الثواب. هذه هبة الثواب هي الهبة التي يشترط فيها العوض، سواء كان الشرط صريحا أو كان الشرط عرفيا. وهذه يا إخوة أكثر ما يهبه عامة الناس لأمرائهم، فإن الواهب عادة إنما يريد عوضا، تسمى هبة الثواب، ولها أحكامها. من أحكامها أني لو وهبتك هبة ثواب أو هبة عوض ثم لم أرضى بالعوض الذي دفعت، فلي أن أرجع. لكن لو كان بيعا فإن البيع عقد لازم، ثم كيف يكون بيعا وأنا لا أعلم العوض؟ ومعلوم أن العوض أن العلم بالعوض شرط لصحة البيع. فالخلاصة أنها تسمى هبة ثواب أو هبة بعوض وليست بيعا من كل وجه، وهذا ما اختاره أبو يعلى رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من وهب هبة أراد عليها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. تختلف المسألة، يعني هبة الثواب تختلف عن الهبة بدون نية الثواب، والمنهي عنه في الرجوع في الهبة هي في هبة غير الثواب. أما في هبة الثواب أنا وهبت لأثاب عليها فلم يثبني فلي أن أرجع فيها، بخلاف هبة الهبة المطلقة هذه لا يرجع فيها إلا الأب كما سيأتي معنا إن شاء الله. يعني مثلا يقول وهبتك هذه الأرض على أن تفعل، على هو على شرطه، هو على شرطه، فإن سكن يعني تمت الهبة، ما سكن المسلمون عند شروطهم له أن يسترجعها ولا حرج. لا لا يدخل في الربا، الذي يدخل في الربا هو القرض الذي يجر نفعا مشروطا كأن يقرضه نقدا ثم يشترط ما هو أعلى من ذلك النقد. أما إذا أعطاه هدية هبة مثلا أعطاه قارورة عسل وقال ترى هذه قارورة عسل هدية مني وأنجز لي المعاملة الفلانية، طبعا لا يقولها لموظف ولا كان رشوة، لا هو قالها لمن لمحامي مثلا أو قالها لرجل يعني يستأجره الناس لقضاء حوائجهم مثلا، نعم مثلا وجيه أو ما شابه ذلك، لكن ليس موظفا. أما لو كان معنيا وموظفا فلا، نعم هو وكيل له أحسنت، فأعطاه الآن هذه القارورة العسل حتى ينجز له عملا معينا، فإن أنجز هبة هبة الثواب، ما أنجز له أن يرجع، رجع لي القارورة أنا أعطيتك حتى تنجز لي عملا وهكذا. بلا شك نعم هذا سيأتي إن شاء الله، نعم سيأتي أن الأصل في الهبة أنها عقد جائز ما لم يقبض، ما لم يقبض المتهب. إذا الموهوب قبض الموهوب له، إذا قبض خلاص الآن صارت لازمة، لا يجوز أن يعود فيها لا شرعا ولا قضاء. نعم أما إذا لم يقبض فمن أهل العلم من قال يجوز الرجوع مطلقا، ومنهم من قال يجوز الرجوع قضاء لا ديانة. نعم لا هو تركه لتلك إن سمينا هبة تجوزا ولا هذا يختلف عن الهبة، لأن إضافتك للضيف أمر واجب. وعلى كل حال لو سمينا هبة فهو الذي أعادها إليك، إعادة المتهب ما وهب إلى واهبه هذا أمر لا بأس به إذا لم يكن في ذلك شيء في النفوس، ويجوز للواهب أن يقبض. أنا وهبتك شيئا ثم أنت قلت لا، إما خوفا منه وإما أنك غير محتاج وإما أنك قدرت أني قد ضيقت على نفسي لأغنيك عن غيري فرددت علي الهبة فلي أن أنتفع بها، قد رددتها لي. نعم إنما النهي أن آتي أنا وأضع الهبة ثم أرجع فيها أنا دون أن ترجعها أنت أيها الموهوب له. نعم وضح لكم؟ طيب كيف؟ نعم ولو قال وهبتك هذا الكتاب، لو قال وهبتك هذا الكتاب وهو إلى الآن لم يقبض فهي الآن غير لازمة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لكن لو قبضت الكتاب صار العقد لازما ولا يسعني الرجوع. نعم إذا وهبتني الأرض وخليت بيني وبينها فقد تم القبض فليس لك الرجوع إلا أن تكون أبا لي، لأن الأب يجوز له أن يرجع في هبته لأولادي وإن قبضوا حتى وإن قبضوا كما سيأتي إن شاء الله. طب طبعا العطايا في الجملة سواء كان يعني العطايا أو الهبات أو نحوها أو حتى البيع، إذا كان كما نسميه نحن على وجه الحياء وثبت للطرف الآخر أن الواهب أو المعطي أو حتى البائع إنما أعطى مكرها لشدة حيائه وخجله، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن أخذ من إنسان شيئا لأني أعرف أنه إذا سئل أعطى وهو غير راضي، فهذا يعني يعتبر نوعا من الإكراه، وهذا يحصل كثير في البيوع للأسف. فمثل هذا لا يحل، ولا تقول قد أعطاني بمحض إرادته، ويعني قد وقع لي وفعل، نقول إنما أخذته حياء منه لشدة حيائه وخجله، كأن يكون لك يد عليه، كنت مثلا سببا في إخراجه من سجنه، كنت سببا في توظيفه، ثم استوهبته شيئا وأعطاك وأنت تعلم أنه غير راضي إطلاقا، إنما أعطاك مكرها، بلا شك أن هذا العقد غير صحيح، ولا يجوز لك قبول تلك الهبة بل تعيدها له، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، يعني لا يصح أن يكون الموهوب أو أن تكون هذه الهبة أن يكون الموهوب مجهولا. فلو قلت لك مثلا وهبتك حمل هذه البقرة، فهل يصح عند علماء المذهب؟ لماذا؟ قالوا لأنه مجهول، وهم يعني يجرون على قاعدة ما صح بيعه وصحت هبته. وكذلك إذا كان معدوما، كأن يهب إنسان آخر غلة يوم لم يأتي بعد، أقول مثلا غلة المطعم في يوم 30/6 في هذه السنة لك، أنت لا تدري هل هذه الغلة تأتي أو لا تأتي، كثيرة قليلة، لا تدري، اجتمع فيها الانعدام والجهالة، والعدم أعظم من الجهالة، فعندهم أيضا هذه الهبات لا تصح. لماذا؟ قياسا على البيع، وكأن يهبك حيوانا طريدا، هذا الحيوان قد توحش وهرب من صاحبه وأبق، أو عبد أبق وما شابه ذلك. والأقرب الله أعلم جواز ذلك كله ما دام من قبيل الهبة التي لا يشترط فيها العوض، ما المانع؟ هذا عقد تبرع، إن تم ذلك الحمل وخرج سليما وصل إلى الموهوب له، وإلا فما خسر الموهوب له شيئا. فيظهر الجواز والله أعلم، واختيار شيخ الإسلام أيضا والشيخ بن سعدي، وهو جواز هبة المجهول والمعدوم وما شابه ذلك، بشرط أن يكون هذا، أن تكون هذه الهبة ماذا؟ نعم، هبة غير عوض. هل يقصد المصنف لما قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، يقصد الهبة التي يشترط فيها العوض أو الهبة مطلقا؟ ما رأيكم؟ إن جعلناها الهبة مطلقا فلا شك أن الصواب أن الهبة من غير شرط العوض لا إشكال فيها، لكن المصنف جعل هذا بعد قوله فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولهذا قال ولا يصح مجهولا، ولذلك قال وتنعقد بالإجابة والقبول والمعاطاة. فإذا يعني قد يقصد أن الهبة التي فيها عوض، لأنه قد جعلها ماذا في أول أمر؟ قد جعلها بيعا، فيكون هذا من اللوازم. وعلى كل حال لا شك أن الهبة إذا كانت بلا عوض لا شك في جوازها سواء كانت مجهولة أو معدومة. نعم، تفضل الشيخ، كان عندك سؤالا. كيف شيخ؟ القياس على النذور، ما فهمت وجه القياس. نعم، تقصد أنه نحن نصلي عن النذر وفي نفس الوقت من نذر فلا بد أن يفي. نعم، لكن ما علاقة هذا بمثلا يعني كأنك تقول مثلا الأصل أنه لا يهب مجهولا، لكن لو وهب التزم به هكذا مثلا. نعم، هو على كل حال إذا كانت الهبة غير مشترطة فيها، إذا كانت الهبة غير هبة ثواب وغير هبة عوض، فما المانع؟ هذا عقد تبرع. لو قلت لك مثلا وهبتك ما في يدي، قد يكون في يدي ريال، قد يكون 1000 ريال، قد يكون لا شيء، فهذا لا يضر. فالهبة إذا كانت بغير عوض لا إشكال فيها، وإنما الإشكال إذا كانت الهبة بعوض، هنا نعم نشترطه. ما ذكر المصنف نعم صحيح، الموهوب له الآن إذا تبين أن الذي في يدي مثلا شيء لا ينفعه، أن الذي في يدي شيء لا ينفعه، فهو غير غارب لا يخسر شيئا، وإن تبين أنه شيء ينفعه استفاد. بخلاف المعاوضات لا، مبناها على الوضوح وعلى العلم وعلى الوجود، في إذا كانت تلك السلعة معينة غير موصوفة، أما إذا كانت من الموصوفات فلا يضر انعدامها كما مر معنا في السلم. قال رحمه الله وتنعقد بالإيجاب. قبل ذلك قال إلا ما تعذر علمه، يعني إن تعذر علم الشيء فهبته جائزة. قالوا هذا مثل من صار من كان له مال لا يتميز عن مال غيره، فوهب لطرف آخر ماله، كأن يكون عندي مثلا سمن، وسمني قد اختلط بسمن أخي، فوهبت سمني لآخر، هنا العلم بذات السمن الذي لي متعذر، لأنه اختلط اختلاطا لا يتميز مع غيره، لا يمكن أن يكون هناك تميز، فهنا لا نشترط العلم. فقد يقال مثل على هبة مجهولة وتصح على المذهب، نقول كمن وهب ما لا يتميز، ما لا يتميز كزيت اختلط بزيت آخر، سمن اختلط بسمن آخر إلى آخره. ولذلك المسألة مفروضة في أن أحدنا يهب ما له للآخر. نعم، فإذا اختلط سمني وسمنك فإما أن تهبني الذي لك أو أهبك الذي لي، فيصبح أحدنا منفردا بهذا السمن. قال رحمه الله وتنعقد بالإجاب والقبول. الإجاب والقبول، الإجاب من المالك والقبول من الطرف الآخر، فالمالك يقول وهبتك هذه السيارة، والطرف الآخر يقول قبلت. والمعاطاة الدالة عليها لا يلزم أن يكون بالإجاب والقبول، يصح أيضا أن يكون بالمعاطاة، يعني بالفعل، كان أدفع لك شيئا دل العرف على أن هذا الدفع هبة وأنت تقبل هذا، وهكذا. القرائن دلت على أني عندما أعطيتك الكتاب لم أعطك عارية ولا بيعا وشراء ولا قرضا، وإنما أعطيتك الكتاب هبة، دلت القرائن على ذلك، أو العرف دل على هذا أو ما شابه ذلك. فالمعاطاة تدل على هذا، المعاطاة تصح في عقد الهبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، والغالب أنهم لا يذكرون أنها هدية، يعني لا يقولون يا رسول الله خذ هذا الطعام هدية ثم يقول قبلت، ما أثر هذا أنهم يتلفظون يقول هدية وهو يقول قبلت. قد يكون يعني قد يوجد أحد اللفظين، مثلا خاصة لما أراد سلمان أن يتأكد إن صحت الرواية من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة وإنما يقبل الهدية إلى آخره. أيضا كان عليه الصلاة والسلام ربما إذا أهدي لبريرة شيئا، إذا تصدق على بريرة ثم بريرة أهدت ذلك الشيء صلى الله عليه وسلم قبله، قبله لأنه علم أن إعطاء بريرة ذلك لعائشة أو صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل الصدقة ولا من قبيل الزكاة ونحو ذلك، وإنما هو من قبيل الهدية، فكان يقبلها ويقول هو لبريرة صدق، هو على بريرة صدقة ولكن علينا هدية، لأنه أتى في هذا السبيل. فالخلاصة إذا دلت القرائن على أن هذه هدية لا نحتاج إلى تلفظ، لا نحتاج إلى تلفظ. قال رحمه الله وتلزم بالقبض. الهبة تنعقد بالقول أو تنعقد بالفعل، لكن بماذا تلزم؟ متى تصبح عقدا لازما ولا يصح للواهب أن يتراجع؟ عند القبض. فإذا وهبتك أرضي وخليت بينك وبينها فقد قبضت، لأن القبض في الأراضي بالتخلية. وهبتك هذه الشنطة من النقود وأنت قد قبضت هذه الشنطة بيدك وتناولتها، فالتناول هنا يعد قبضا. وهبتك السيارة وقبضت البطاقة الجمركية، لأن قبض البطاقة الجمركية يعد قبضا حكما، وهكذا دخلت هذه الأسهم في محفظتك فهذا يعد قبضا. والمقصود أنه إذا قبض الموهوب له تلك الهبة فقد صار عقد الهبة لازما، ولم يحل حينئذ أن يتراجع الواهب. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وجه الدلالة أحسنت، أمضيت يعني قبضت غيرك أو ملكت غيرك، أمضيت هذه الصدقة، ويمضأها إنما يكون بالقبض. وكذلك ما جاء في الحديث المتقدم الذي مر طرف منه، وهو أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود. فأجلكم الله، الكلب عندما يقيء ثم يعود، قد شبه أن صلم الواهب عندما يعود في هبته بعد القبض بذلك، هذا القيء قد خرج ثم عاد. كذلك هذه الهدية قد خرجت من يدي الواهب أو المالك إلى المتهب وقبضها، فلا يحل له أن يرجع بعده. ها؟ ثواب ال... نعم. أحسنتم. طبعا قضية الأجور مردها الله عز وجل، ولكن لا شك إخوة أن الذي يعظم الأجر أو من مسوغات تعظيم الأجور النية والقصد الحسن، أيضا القلة والكثرة. سبق درهم 100,000 درهم، فلان ليس له من الدنيا إلا 10 ريالات ودفعها، وفلان عنده 10 ملايين ودفع 100 ريال، لا شك أن من دفع 10 أكثر أجر من دفع 100. فتعظيم الأجر ليس له مسوغ واحد، ما يقع في النفس من الانكسار والافتقار الله عز وجل والإخلاص له أثر في تعظيم الأجر وتكثيره، مدى حاجتك إلى ما تصدقت به. وذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فهذه الحال جعلت هذه الصدقة أعظم من غيرها، وهكذا. فنعم، قد يقال بأنه أحيانا الهبة أعظم من الصدقة، وأحيانا العكس، على حسب ما يترتب في قلب صاحبه. نعم. بعد أن وهبته يعني وهبته وقبض ثم ندمت. إذا لم يقبض فأنت في حلة، يعني عند كثير من العلماء ما دام لم يقبض من أهل، يعني ظواهر النصوص أن الحرج إنما يكون بعد القبض. أما إذا أعطيته بعد ذلك مثله فجزاك الله خيرا، لعلك خرجت عن التبعة إن شاء الله تعالى، ما دام لم يقبض. أما بعد القبض فليس لك إلا أن تستعفيه وتقول له: هل لك في أن أعطيك غيرها وترد لي هذا؟ مثلا وهبتك سيارتي وقد مثلا أثر ذلك على أهل بيتي، فسأعطيك مثل هذه السيارة أو أحسن منها، فرضي فنعم. أما إذا لم يرضى فقد لزمت الهبة بالقبض. قال رحمه الله: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب. المتهب هو الموهوب له، يعني هي أصلا في يد المتهب ثم وهبته أنا تلك الهبة. مثال ذلك: يكون قد استعار سيارتي أو استأجر بيتي أو ما شابه ذلك، الآن البيت والسيارة تحت يدي الطرف الآخر وليست تحت يد المالك. فالمالك يعني قال لمن تحته السيارة: وهبتك سيارتي، أو قال: وهبتك بيتي وداري. فهل هذا يعني هل نقول يلزم الآن القبض، أو قد حصل القبض لكونها تحت يده؟ ما رأيكم يا إخوة؟ نعم، قال إلا ما كان في يد متهم يعني ف لا لا نقول إلا ما كان في يد متهم فلا يشترط القبض للزوم لأن القبض قد تم، لا يشترط القبض للزوم لأن السيارة تحت يده والبيت تحت تصرفه. أي نعم لا يصح الرجوع ما دامت من الأصل تحت يده. فلو وهبتك أيها لو وهب المؤجر المستأجر بيته أو سيارته قلنا لزم العقد بمجرد الهبة، لا نحتاج أن نقول هنا لا بد أن يقبضها بإذن الواهب. لا نعم جميل لأنها تحت يدي ابن عمر أحسنتم، ثم لما اشتراها من عمر ثم وهبها لعبد الله بن عمر فهنا لا نحتاج أن نقول إنما تلزم بالقبض بأن تعود إلى وسلم ثم مرة أخرى يقبضها ابن عمر، ما نحتاج هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ووارث الواهب يقوم مقامه. قبل أن نغادر هذه المسألة، المسألة السابقة وهو أن اللزوم لا يكون إلا بالقبض، هذا ليس القول الوحيد في المسألة، فالظاهرية كما لا يخفى على شريف علمكم في هذه المسألة يرون أن الهبة تلزم نعم باللفظ حسنت بمجرد أن يقول وهبتك سيارتي وإن كانت سيارتي معي ولم تقبضها إلى الآن فقد لزم. لماذا؟ لعموم الحديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولكن نقول هذا الحديث عام يخصصه ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم فهموا أن هذا إنما يكون بعد القبض. والله أعلم. تفضل. نعم يعني وهب منزله لأحد أبنائه دون البقية، هذا سيأتي معنا بعد قليل أنه يلزم أن يعدل في عطيته لأولاده، وهذا مذهب أحمد خلافا للجماهير. الجماهير على أن التعديل في العطية ليس واجبا بل هو مستحب، وهذا من الغرائب والعجائب، مع أن حديث النعمان ظاهر كالشمس لا أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ومع هذا كله إلا أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن التعديل بين الأولاد في العطايا حكمه الاستحباب وليس حكمه الوجوب، والصواب أنه واجب بلا شك. سيأتي هذا في الفصل القادم عند قوله فصل في بيان أحكام العطية إن شاء الله. تفضل. نعم إلا بإذن واحد. نعم إن لم يأذن الواهب يعني أنه قال وهبتك هذه السيارة ثم قال طيب أعطني، قال لا أنا قد تراجعت، فنعم له أن يفعل ذلك المتهب. نعم نعم صحيح، لا غير لازمة عند علماء المذهب لا تلزم إلا بالقبض. نعم لا إذا قبض فقد ملك، فكونه يردها له فهذا يعتبر تصرف جديد. ها نعم الآن هبة قابلت هبة، حتى إن بعض الناس يخشى المنة ولكن لا يريد أن يخالف هديه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدايا، فعندما تهدي له شيئا يقبل الهدية ثم إما أن يثيبك عليها لأن السنة قبول هدية وماذا نحن بس نحفظ الشطر الأول ويسن أن يقبل هدية، طيب والأكمل كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، الثواب على الهدية سنة مهجورة وهي من كمال المروءات بلا شك، ومنها أيضا رفع المنة عن نفسك. فلو أن إنسانا أهديت له هدية من رجل يغلب عليه أنه سيمن بتلك الهدية أو سيجعلها منطلقا له في طلبات معينة أو نحو ذلك، فأنت اقبل الهدية لأن هذا هدي يصلب ثم ردها له. نعم إما أن تثيبه أو ترد ذات الهدية له، تقول أنا قبلتها لك وجزاك الله خيرا ولكن هذه أيضا هدية مني لك، فهذا تصرف آخر نفسه هي. نعم إذا لم يكن يوجد ما يثيبه عليه وهو لا يريد أن يرتبط مع هذا الإنسان بارتباط معين، بعض الناس يجعل هذا مثل يعني نعم كأنه دين بلا شك، لكن تبقى السنة أن تقبل هدية السنة أن تقبل الهدية. طيب أنا أريد أن أطبق السنة في قبول الهدية ولا أريد أن أرتبط مع هذا لأنه يلازم من أهدى له، إذا أهدى إلى إنسان هدية أخرج من المهدى إليه أضعافها بمطالباته باستعمال جاهه بالاقتراض منه ونحو ذلك، كيف أفتك الآن من هذا الملازم كملازمة الغريم لغريمه؟ إما أن أقول نعم قبلت هديتك فجزاك الله خيرا وأنا أهديها لك، دخلت في ملكي وفي ضماني والآن أهديتها لك، وإما أن يثيبه عليها فيعطيه مثلها أو أحسن منها. فضل. نعم الحيازة شرط للزوم العقد، الحيازة هي القبض، شرط للزوم العقد. لا إشكال، لا إشكال، إنما الممنوع منه فقط في حالة المعاوضات، يعني إذا اشتريت شيئا نصر الله قال لكم الحديث ابن عباس الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، لكن إذا استوهبت شيئا فلي أن أهبه لغيري وإن لم يصر عندي، لكن متى؟ إذا أذن الواهب، لأن الأصل أن اللزوم لا يكون إلا بعد القبض، اللزوم لا يكون إلا بعد القبض، فإذا أذن الواهب في ذلك نعم بشرط إذن الواهب. إذا لم يلزم كيف أن الآن كيف أستطيع أن أهديها لطرف ثالث وإلى الآن ما دخلت في حيازتي 100%؟ الجواز الآن في يد من؟ جواز العقد ولزومه نعم في يد المالك. فعلى كل حال من حيث الحكم الشرعي إذا أذن فلا بأس، أن أنت وهبتني سيارتك وأنا ما قبضتها، قد أكون أنا في الرياض وأنت هنا في جازان وأنا أريد أن أهبها لطرف ثالث فأستأذنك، أقول لك أنا ما قبضت الآن السيارة لكن ما رأيك أن أهبها للطرف الثالث؟ قلت هذه لك وأنت وما ترى، هنا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وهب ما ملك قبل أن يقبض عندما ملك ذلك من عمر، وهذا محل نزاع بين أهل العلم كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل الذي ملكه بالشراء من عمر، لأن عمر أراد بذله مجانا فرفض النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتريه. على كل حال ملكه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما دخل في ضمانه بعده، ما قبضه إلا الآن، ومع ذلك وهبه لابن عمر، فكيف ذلك؟ كيف يهب ما لم يقبض؟ نقول هنا نقول هنا الهبة تختلف عن البيع، الممنوع هو أن تبيع ما لم تقبض، أما أن تهب ما لم تقبض فلا حرج. لماذا؟ لأن بيع ما لم يقبض يفضي إلى النزاع عادة، أما إهداء ما لم يقبض فلا يفضي إلى النزاع. نعم مثل الحقيقة عندنا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ملك ذلك الجمل بالشراء ولزم العقد، العقد الآن لزم، عقد البيع لازم، بخلاف ما لو وهبتني شيئا وإلى الآن ما قبضته، فكيف أنا أملكه طرفا ثالثا وإلى الآن لم يلزم العقد إلا أن تأذن أيها الواهب؟ وضحت لك المسألة. فحاله عليه الصلاة والسلام في الجمل الذي أخذه من عمر يختلف عن حال هذه المسألة. نعم. جميل أحسنتم. أيضا يعني قد يقال بهذا أنه أعطاه لمن هو تحت يده فيبعد حينئذ النزاعات، ما في نزاعات. الخلاصة أن الهبة إنما تلزم بالقبض عند الجمهور خلافا للظاهرية. في مسألة هنا جميلة وهي إذا وهبتك شيئا ولم تقبضه بعد، مثلا وهبتك شاة وقلت لي أنا مشغول سآتيك في نهاية الشهر أقبض منك الشاة، في هذه الأثناء ولدت الشاة، نعم، فمن المالك لهذا الوليد الصغير؟ هل الموهوب له المتهب ولا الواهب؟ ما رأيكم؟ كلكم على المتهب؟ الواهب، نعم، هو الآن ما قبض. طيب لو تلفت في ضمان من؟ لا كيف من في ضمان؟ يعني الآن يعني الخسارة على من؟ لو هذه الشاة ماتت أنا وهبتك الشاة وقلت لي أنا مشغول بعد شهر أمر عليك وأخذها، ففي خلال الشهر ماتت، من الخسران الآن؟ لو فرطت أنا في هلاكها. نعم العقد لم يلزم بعده، يجوز لي أن أتراجع أصلا، أن أرجع الشيء أقول أنا تراجعت عن كلامي، أتيت بسيارتك وذهبت إلى حوش الغنم وقلت أين الشيء التي وعدتني بها، قلت هذا كان زمان، هذا قبل شهر، راجعت نفسي وتراجعت عن الهبة. فعند علماء المذهب أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أنت لما ما قبضت فكيف لي أن أبيعها، قلت لقد بعتها وهل لك الثمن ولا لي؟ الثمن لي أنا الواهب، لأني إلى الآن ما ملكتك، ما قبضتك إياه، فالعقد لا يلزم إلا بالقبض. ها؟ لا هو قال له مثلا وهبتك الشهر، قال أنا سأتيك بعد شهر وأقبضها، إلى الآن في هذه الفترة لو حصل نماء متصل أو نماء منفصل نعم أو حصل تلف أو كذا أو كذا، فهذا تبع لمن يملك، المالك هو الذي له الغنم عليه الغرم. طبعا المشهور في المذهب هو الذي قلتم أو قال أكثركم، وهو أن المتهب أو الموهوب له هو الذي يملك هذا النماء. لماذا؟ قالوا لأنه قد ملك تلك الشاة لكن لم يلزم العقد. ومن أهل العلم من قال بل هي ملك للواهب لأنه لم يحصل القبض، لأنه لم يحصل القبض، لأنه لو هلكت تلك الشاة لكان الخسران من؟ الواهب. فكذلك لو حصل نماء فهو للواهب. على كل حال الذي يهمنا هو ضبط المذهب، ضبط المذهب أن هذه الشاة في فترة الهبة وقبل القبض تكون في ملك الموهوب له، فلو حصلت خسارة فهي عليه، ولو حصل ربح فهو له، فلو نتجت عن اثنين مثلا فهما للمتهب وهكذا. والقول الثاني في المسألة ويرجح جمع المحققين أنه للواهب، لأنه يسع الواهب أن يتراجع أصلا عن الأصل، فكذلك هذا النماء. والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله إلا ما كان في يد متهب وهي قد مر، ووارث الواهب يقوم مقامه. يقوم مقامه في ماذا؟ وارث الواهب يقوم مقامه في ماذا؟ في الرجوع. أحسنتم. بحيث لو مات الواهب، الواهب رجل كريم فوهب لعمر شاتا، ثم أراد عمرو أن يأتي من الغد ليقبض هذه الهبة، أو وهب له 1,000,000 ريال، أو وهب له بيتا أو سيارة، فأتى من الغد وقال أريد أن أقابل زيدا وقد وهب لي كذا، قال رحمه الله قد توفي البارحة، طيب أعطوني، فقد اتصل بي البارحة ووهبني تلك الدار أو تلك السيارة أو ذلك المال، قالوا لا نحن نظن به عنك، يعني نبخل ما نعطيك. فهذا يتوافق مع المذهب أو لا؟ يتوافق. قال فله حق الرجوع. إذن إذا وهب الواهب شيئا ولم يقبض الموهوب له هذا الشيء ثم مات الواهب، فللورثة أي لورثة الواهب أن يتراجعوا. نعم نعم، لأنهم يقومون مقام الوارث. ها؟ نعم في الإمضاء أيضا، يعني لهم حق الرجوع ولهم حق إمضاء هذه الهبة. صحيح. من المسائل المشابهة قضية قبض الوكيل. في المسألة السابقة كان الموهوب له محتاطا فقال أنا لو انتظرت إلى الغد ربما يحصل ما يحصل للواهب، والورثة لا يمضون هذه الهبة، ربما هو يتراجع، كلام الليل يمحوه النهار، والآن عنده شفقة ورحمة ونحو ذلك، أخشى هذه الرياح التي هبت تغيب عنه في النهار ولا يقبضني تلك الهبة، فسأوكل أحد أبنائه أو سأوكل زوجته أو سأوكل عبده أو سأوكل جاره. فاتصلت على الجار في نفس الوقت، قلت أنت وكيلي في قبض الهبة. طرق عليه بعد 10 دقائق من هذا الاتصال، قال فلان يزعم أنك وهبته سيارة. قال صحيح. قال هو وكلني في قبضها. قال تفضل هذا المفتاح. ثم مات في آخر الليل، أصبح الآن الصباح وجاء ورثة وجاء عمرو يريد أن يستلم السيارة من الجار، قال له الورثة لا، نحن قد ورثنا حق أبينا، ومن ذلك الإمضاء من عدمه. ما رأيكم؟ خلاص قد حصل الإمضاء، الإمضاء حصل بالتوكيل. هذه فائدة إيش؟ التوكيل. فإذا وكل الموهوب له غيره في القبض حل محل الموهوب له، فيلزم حينئذ عقد الهبة، وليس له أن يعود فيه لا الواهب ولا ورثته. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. هذه مسألة تتبع الهبة، وهي ما إذا أبرأ الغريم الذي هو الدائن المدين من الدين، أبرأه يعني عفى عنه وسامحه وأسقط عنه الدين، أسقط عنه الدين بلفظ الإحلال. إيش معنى لفظ الإحلال؟ هكذا يقول حللتك أو أحللتك من هذا المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: فليتحلل قبل أن يكون نعم دينار أو درهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا الإحلال لفظ يفيد العفو والصفح والمسامحة. أو الصدقة كأن يقول تصدقت بهذا الدين عليك، أو الهبة كأن يقول وهبتك هذا الدين، قال أنت تطلبني 100,000، قال وهبتك هذا الدين، الدائن يقول للمدين وهبتك هذا الدين، ونحو ذلك من العبارات. ما الأثر المترتب على هذا؟ نعم، برئت ذمته ولو لم يقبل، فإن ذمة هذا المدين تبرأ سواء قبل أو لم يقبل. لو قال لا يا أخي لا أريد لأحد منا، وهذا المبلغ الحمد لله متيسر، وإن شاء الله في آخر الأسبوع أدفعه لك، عند علماء المذهب برئت الذمة وانتهى الأمر. فإن دفع له المبلغ بعد ذلك فهذه هبة جديدة من المدين إلى الدائن. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط القبول لبراءة الذمة. لماذا؟ حتى لا يكون للدائن على المدين منه. وذهب إلى هذا العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، فيرى أن القبول شرط لبراءة الذمة، وأنه إن لم يقبل فما زالت ذمته مشغولة، إن لم يقبل فما زالت ذمته مشغولة. وذا يحصل ترى في بعض الأحيان، حيث يقول له مثلا: ترى الدين لعلك ترى سامحتك به، فيقول ذاك الرجل: لا بل سأدفعه إن شاء الله لك. ثم تمضي السنون ويموت هذا الدائن، فإذا مات الدائن يتردد المدين، يقول: هو لما قال لي عفوت عنك، انتهت المسألة ولا ما انتهت؟ أنا صراحة ما قبلت، لما قال هذا الدين اعتبره منتهي، وترى ما بيننا شيء ونحن إخوان، واعتبر هدية أو اعتبر هذا الدين هبة. عند علماء المذهب لو قلت بعدها أنا لا ما أقبل، هل هذا اللفظ له اعتباره؟ ليس له أثر، خلاص سقطت برئة الذمة وسقط الدين. لكن عند الشيخ بن سعدي لو قلت له: لا أنا إن شاء الله سأسددك، بس أريد منك أن تصبر علي، وإن شاء الله في نهاية الشهر أو نهاية السنة أو كذا سأسددك المبلغ، فتوفي الدائن أو توفي المدين، وجاء الآن مثلا أهل المدين، فهل يلزمهم السداد من مال هذا المدين؟ وكذلك لو مات الدائن هل يلزم المدين أن يذهب إلى الورثة ويقول: ترى أبوكم سلفني 100,000؟ وهذه الثمرة الكبرى لهذه المسألة. فلو أخذنا برأي علماء المذهب وهو عدم اشتراط القبول، فبمجرد أن يعفو عنه سقط الدين، قبل ولا ما قبل. نعم. نعم. طبعا هذه مسألة قد بحثناها سابقا، وقلت تحتاج إلى مزيد من التأمل، لأن أبا قتادة لما تحمل الدين عن الميت فلم تبرز جلدة الميت إلا بعد الوفاء، ولا لا؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. فلو أن الحق ينتقل نهائيا وتبرأ ذمة الميت نهائيا لما قال الآن بردت عليه جلدته. هو تحمله، قال: دين الميت علي، خلاص انتقل إليه. لكن لا شك أن الإبراء أقوى. صحيح، الإبراء أقوى. ها؟ كيف مفرط؟ أحسنت، يعني قد يقال أن المفرط يعني قد يأثم ويحاسب، لكن غير المفرط لا يأثم ولا يحاسب. هذا من التقسيمات التي ذكرها العلماء. صحيح هذا. لكن لماذا لم تبرأ ذمته عند تحمل الضمان؟ جميل. يعني يقول أن المتحمل صار مثل الوكيل. لما أقول يعني علي دينه، أقول كأني ضامن له. هل هو مثل الوكيل ولا هو تحمل الدين عنه؟ لا يماطل. فإذا تأخر الآن أبو قتادة في السداد، نعم، فسيتضرر الدائن، ومن ثم لم تبرأ ذمة الميت حتى يسدد أبو قتادة حقيقة. طيب على هذا لو مات الآن يعني إنسان وعليه ديون، ولا يمكن سداد الديون في بين عشية وضحاها، لأن سيدفنون الميت. فما العمل؟ كيف أنا أريد أن أبرئ ساحة جدي مثلا؟ طيب إذا قلت كلها عليك، هل بردت جلدة الميت ولا ما تبرد إلا بالوفاء؟ إذا ماذا استفدنا من هذا، من جعلها عليك؟ هل ثم فرق الآن بين هذه المسألة وبين مسألة أبي قتادة؟ طيب لماذا لم تبرد جلدة ذلك الميت إلا بالوفاء؟ الدين له خاصية، ممكن. على كل حال هذه المسألة تناقشنا فيها في درس مضى، فيها نص. نحن نريد أن نقيس أحد المسائل على مسألة فيها نص، لأن هذه تحصل كثيرا. بعضهم يقول يا أخي والدي عليه دين عقاري وعليه ديون لجيرانه، واشترى سيارة من فلان ومكيفات وكذا وكذا، والآن ماذا نصنع ونحن نخشى عليه من عذاب الله في القبر، والدين عذاب القبر واو. فنحن تلقائيا نقول له تحمل أنت الدين عن أبيك، ولعل الله أن يبرئ ذمة أبيك. لكن نصطدم بحديث أبي قتادة، ما قال الآن يعني بردت عليه جلدته من فراغ، دل على أن الميت لم تبرأ ذمته تماما إلا بالسداد. يعني هل هذه أثر؟ هل لكونه وارثا أثر مثلا؟ يعني تقصد إن كان ابن الميت فيختلف عن الأجنبي عن الميت؟ لا. صحيح. هذا كثير. نعم صحيح. الله المستعان. هو على كل حال الآن يهمنا الميت. لكن الذي يفرج علينا صراحة أن جمعا من الفقهاء يقولون كل الأحاديث التي جاءت في التشديد على الدين وأنه حتى الشهيد وكذا وكذا كله عند التفريط. أما من لم يفرط وأخذ الدين لحاجة ولم يفرط في الوفاء، منتظم في الوفاء ومجتهد وقد عزم على الوفاء، فيقضي الله عنه ولا يحاسب في قبره. أي نعم، أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذا القول في الواقع وسط بين الأقوال، لكن يبقى حديث أبي قتادة يحتاج إلى تأويل. أولا نأخذه من تركته، فإن لم يكن انتقلنا إلى الورثة. صحيح. نعم نعم. لكن في الحياة تبرأ الذمة بعدم الوفاء في الحياة ولا لا؟ أنا علي دين 1,000,000 ريال، قلت أنت أنا أتحمل الدين عنك، وذهبت المحكمة وقلت فكوا هذا الرجل وأنا أتحمل الدين عنه، هل تبرأ الذمة ولا ما تبرأ؟ هل له أن يطالبني؟ ليس له أن يطالبني، انتقلت. ها؟ هذا الإشكال. يعني نحن نريد الآن أن نفهم الحديث. تفضل. يعني أن المدين قد فرط في السداد، فيقال حتى ولو ضمنها عنه آخر فلا تبرأ الذمة إلا بالوفاء حقيقة. قد يقال بهذا، قد يقال بهذا. كان عندك شيئا نفس؟ تفضل شيئا. نعم، يعني قوله الآن مرضت على جلدته بمعنى أنه كان بإمكان أبي قتادة أن يسدد، لكن أبا قتادة تأخر في السداد. نعم، قريب من رأي الشيخ. صحيح، حسنت، نحن خضنا في مسألة فرعية مقيسة على. التعذر، التعذر بلا شك، لكن هذا تعذر، يعني عدم قبول الهبة للتعذر لا يمكن. قد يقال بهذا، لكن على كل حال علماء المذهب أراحونها، قالوا لا يشترط القبول، وهذا القول أرفق بالناس. أما اشتراط القبول فالذي دعا الشيخ بن سعد رحمه الله إلى ذلك هو خوف المنة، قال يشترط القبول كما يشترط في الوصية وكما يشترط في الهبة. في الهبة الآن إن لم أقبل نعم، لكن في إبراء الغريم قبلت أو ما قبلت، هذا الفرق بين إبراء الغريم وبين الهبة. نعم، هنا قد تعلق في الذمة شيء فإسقاطه إبراء، هذا عند علماء المذهب، فلعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب، وأن السقوط إبراء. وعلى هذا فلو أبرأني وقلت لا أنا سأسدد، فعلى كل خلاص قد تم الآن بإبرائه، قد تم والله أعلم. نعم، هذه من الثمرات، أحسنت، إلا أن تقبل على أنها هبة، وهذا قد ذكرناه سابقا في من دفعت له مالا على أنه زكاة واستحيت أن تقول هذه زكاة أو على أنها صدقة، وهي في الواقع يعني قد ظنها الآخذ قرضا وليست كذلك، فجاء بعد زمن يعطيك هذا المال أو يعطيك مثله، فلا يحل لك أن تقبل إلا بأن تبين، تقول له ترى ذاك المال قد أعطيتك بغير نية الرجوع، فإن قبلت منك المال فهو هبة منك مني، فهو هبة منك لي. نعم، لا بد من البيان. من كان يريد السؤال هنا؟ نعدل بس بين الكفتين. نعم، لا بأس، هذا إبراء معلق صحيح، لأن الشارع يتوسع في الإسقاط يا إخوة، الإبراء والإسقاط وما يسمى اليوم في الاقتصاد المعاصر المقاصة، هذه يتوسع فيها ما لا يتوسع في المعاوضة، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم قد فهم هذا الفرق، ولهذا توسع في فسخ الدين في الدين في بعض الصور، في بعض الصور، بخلاف المعاوضة التي نحتاج فيها إلى شروط لأنها إنشاء، لكن الإسقاط والإبراء هذا إزالة، مثل ضع وتعجل، ضع وتعجل ليست يعني على القول الصحيح ليست مثل من دفع مبلغا واشترط زيادة كما قال بعض العلماء، لا، ضع وتعجل، أنت عليك دين ولكن لا يحل إلا بعد سنة، وقلت لي يا أخي أنا أريد نصف الدين وأعفو عنك بالنصف الآخر، فالصواب جواز هذا لأنه إسقاط، فالإسقاط والإبراء والمسامحة والعفو يتوسع فيه ما لا يتوسع في عقد في عقد معاوضة جديد. يكتب، نعم، نقول يستحب، لأن كما أن إثبات الدين ابتداء يستحب له الإشهاد أو الكتابة، فكذلك إبراء الدين يستحب له الإشهاد أو الكتابة، فيكون مستحبا الله تعالى. نعم، طبعا هناك فرق، إذا كان هذا في مرضه المخوف أو كان هذا معلقا بموته فله حكم الوصية، أما إذا كانت الهبة في الحياة وتوفر فيها شرط التعديل بين الأولاد فهذا لا يدخل في قوله لا وصية لوارث. نعم، الله أعلم. شيخ محمد قد ذهب السؤال. تفضل. نعم قبل. نعم له. نعم مثلا قرضتك 100,000 والسداد بعد سنة، بعد شهر شهرين أسقطت عنك الدين، لا بأس، لا بأس بذلك، لكن الإسقاط لا يكون قبل عقد الدين. الإسقاط لا يكون قبل عقد الدين، يعني مثلا قلت لك إذا أقرضتك في المستقبل فأنا قد عفوت عنك، ثم بعد 20 سنة قلت لي أريد 100,000، قلت تفضل هذا دين قرض، قلت ألا تذكر ذاك الكلام، قد سجلت صوتك وأنت تقول قبل 20 سنة أيما قرض أقرضتك فهو عفو، تفضل. نقول له هذا كمن طلق قبل أن يتزوج فلا عبرة به، وكمن كفر قبل أن يحلف، لكن لو كفر قبل أن يحنث فلا بأس، أما قبل أن يحلف لا، تكون الكفارة حينئذ صدقة عامة لكن لا تكون كفارة. وتفضل يا شيخ. نعم إذا كان قد علقه. نعم يعني تقصد أنه ما ذكر هذا له مباشرة، ربما ذكره لأحد أولاده، مثلا قال لهم إذا فلان أتى بالمبلغ أقبلوه، إذا ما أتى به خلال سنة أعفو عنه سواء أنا حي ولا ميت، أو إذا مت قبل أن يأتي بالمبلغ أعفو عنه وما شابه ذلك، كل هذا له أثر، لا يلزم أن تكون اللفظة أمام المدين، لا يلزم. هو الإشكال إخوة ما يكون في القلب. نعم فإذا خطر في بالك أنه أنا أعطيت 10,000 إن جاء بها كان بها، ما أتى بها ولا سأعفو عنه، فهذه النية هل هي قارنة الفعل ولا ما قارنت الفعل، هل كانت قبل الفعل ولا مقارنة ولا بعده، تحتاج المسألة لتفصيل. فإن كانت مقارنة للفعل أنا أعطيته 10,000 وأنا أستحضر أنه إن أتى بها خلال سنة وإلا فقد عفوت عنه وأنا أجزم بذلك، فيكون هذا كالقيد، والله أعلم. وهكذا أما إذا كان قبل الإعطاء فيظهر الله أعلم أنه لا عبرة به إذا كان بفاصل طويل، قياسا على النية في الصلاة، فمن نوى أن يصلي الظهر ثم قطع هذه النية نوم أو شواغل معينة ثم دخل في الصلاة دون أن ينوي فرض الوقت ولا الظهر ولا شيء، نوى عصر أو لم ينوي شيئا ولا حتى فرض الوقت، هنا على المذهب لا تصح الصلاة. نعم تفضل. لا لا هذا لا أثر له، لا قلت لابد تكون النية مقارنة للفعل، أما نية مجردة لا أثر له، وهذا يدخل الناس في وساوس لا أثر له. واحد يقول أنا طلقت بقلبي وأنا نذرت بقلبي وأنا فعلت كذا بقلبي، هذا كله لا أثر له، لابد أن يتلفظ أو يعمل عملا يقارن تلك النية، أنا أعطيت الكتاب وأنا ناوي أن أهبه، النية هنا لا اعتبار، لكن أنا نويت أن أهب لك كتابا ولا أعطيتك شيئا، هل ألزم نفسي بذلك؟ بل لو ذهبت وشريت الكتاب على أنه لك وضعته في السيارة ثم رأيت من هو أحوج منك فأعطيته ولم أعدك بشيء في الأصل، هذا لا يقول أحد بأني ملزم بأن أهدي لك كتابا. نعم فالخلاصة والله أعلم أن نقول ما قاله هذا العلم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هذا يخرجك من الوساوس والإشكالات كلها كلها. نعم فضل. هل حدد وقتا معينا للسداد في نيته أنه إن سدد خلال، إذا لم يحدد فالحمد لله حصل ما شرط، قال هو إن سددها فبها ونعمة سددها، نعم فسددها، لكن كلامنا إذا قال في نفسه يعني أثناء الإعطاء سأمهله سنة إن سدد ولا عفوت عنه، هل يلتزم بهذه النية أو ما يلتزم؟ أنا أقول ما دام قارنت الإعطاء وكان جازما عازما على ذلك قاصدا فلعل المتوجه هو أن يؤخذ بهذه النية، والله أعلم. لعل الأقرب والله أعلم قول المذهب، وأنه لا يشترط القبول إبراء الديون لا يشترط القبول قبل أو لم يقول. وهذا جيد، الشيخ يقول قياسا على الميت، فقد أبرئ ميتا والقبول لا ينكر منه، خاصة إذا قلنا إن الورثة لا يقومون مقامهم في هذه المسألة. بقي معنا هذه العبارة الأخيرة وننهي. قال: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يعني كأنه قال كل ما صح بيعه صحت هبته أو جازت هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. عندك مثلا الكلب الذي يقتنى، قال وكلب يقتنى. الكلب الذي يقتنى، هل الكلب المقتنى يصح بيعه؟ طيب هل يصح هبته؟ نعم. إذا قوله وكلب يقتنى كأنه استثناء من القاعدة، ولذلك أفرده، ولذلك أفرده. يعني نعم الكلب الكلب المعلم صح هبته بلا شك. نعم، لأنه بلا عوض. أحسنت. ولهذا العلماء قالوا عندما ذكروا أنه لا يجوز شراء الكلاب سواء كانت معلمة أو غير معلمة، فما السبيل إليها؟ قالوا بالاستيهاب، تستوهب ذلك الكلب المعلم، فإن وهبك إياه فنعم، وإن لم يهبك وأنت محتاج اشتريته والإثم على من أخذ المال. مثل الرشوة، الأصل في الرشوة أنها من الكبائر وأنه لا يجوز دفعها، لكن من اضطر إلى دفع الرشوة مثلا الحصول على حقه الذي تعين له وأبى ذلك الإنسان إلا برشوة واضطر إلى ذلك اضطرارا، ونقول يدفع والإثم على الآخر لا على الدافع، كما بين ابن حزم وغيره. نعم، القرآن على المذهب، القرآن لا يجوز عندهم بيعه، نعم، ولكن تصح هبته. ولذلك يعني لو قيل كما قلنا هناك ما صحت عاريته صحت هبته لكان أولى، لأن الهبة من عقود التبرعات والبيوع من عقود المعاوضات، كيف يقيسون هذا على هذا ويلزمون هذا بما يلتزم به هذا؟ فالمسألة إذن مختلفة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.